الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كليب قال وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا أبي قال حدثنا هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: خرجه في باب رفع الأمانة. يقول البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وهذا الباب فيه أدب من آداب السؤال، وأدب أيضا من آداب العالم، أدب أن الإنسان يختار وقت مناسب ليسأل المسؤول والعالم. كذلك العالم فيه أدب الصبر على جهة بعض الطلبة وبعض السؤال. ثم خرج في الحديث قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح. فليح هو ابن سليمان، وفليح متكلم فيه، وقد قواه بعضهم وضعفه آخرون، وهو في جملته صدوق، هو في جملته لا يخرج عن درجة الصدق والقبول لحديثه. ومع ذلك البخاري رحمه الله لم يعتمد على حديثه، وإنما أخرج له حديث أكثر ما خرج له البخاري رحمه الله في المناقب وبعضها في الرقاق، أي ما تفرد به. وما خرج له في الأحكام فإنما خرج له ما توبع عليه، لأن الأحكام تشدد فيها، فكل ما خرج له فقد توبع عليه. قال: حدثني إبراهيم المنذر، وهو ثقة مرة معنا، قال: حدثنا محمد بن فليح. محمد بن فليح هو ابن فليح بن سليمان، وهو أيضا متكلم فيه، فقد وثقه الدارقطني وضعفه غيره. والبخاري رحمه الله أخرج له نسخة من روايته عن أبيه عن هلال، هذه النسخة: محمد عن أبيه عن فليح عن هلال بن علي، وبعض هذه النسخ عن هلال عن أنس. وجميع ما خرجه البخاري رحمه الله لمحمد بن فليح فإنه قد توبع عليه، ومجموع هذا الحديث يبلغ 8 أحاديث قد توبع عليها. قال: حدثني أبي وهو فليح بن سليمان كما مر، قال: حدثنا هلال بن علي وهو الثقات عن عطاء بن يسار مر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشتغل في تحديث أصحابه، وهذا ليس الموضع سؤال. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فقال بعض القوم: سمع ما قال فكذا ما قال، قال بعضهم: بل لم يسمع، أي أعرض عنه ولم يلتفت إليه، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ دل على أنه سمع لكنه أعرض عنه على سبيل التأديب، وأن الوضع أو الوقت ليس مناسب للسؤال حتى يفرغ الإنسان من حديثه. قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد الأمر، المراد بذلك إسناد الأمر، وسد الأمر يسند، وكل به من ليس أهلا له، والمراد بالأمر هنا الولايات والقضاء والإفتاء، الأمور العامة. إذا وسدت هذه الولايات إلى من ليس بأهل الله، كان نصب القاضي ومن ليس بأهل الفتية، أو جعل الولي ومن ليس بأهل الولاية، أو ما شابه ذلك، فلا شك أن هذا فيه فساد، هذا فيه فساد عظيم. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من علامات الساعة، من علامات قرب وقوعها، لأنها علامة على تغير الزمن وانتكاس الموازين وانقلاب الأحوال. فإن إذا قربت الساعة انتكست الموازين وتغيرت الأمور حتى يصلح أن تقام الساعة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الولاية من أمانات، وأن الإنسان لا يجوز له أن يسأل هذه إلى من ليس له بها، فدل على ما يسمى هؤلاء على من أسندهم وكلفهم. وهذا الأمر الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام من عام الساعة عامة على الله اليوم عامة على هذا لأن نفس الإنسان تسلم يأتي إلى من يوافقه ومن يجاريه ومن ولا يسأل إلى خبير إلا نادرا. فهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله لهذا الأمر لبيان أدب المتكلم، وأن من أدب المتكلم أن لا يسأل والإنسان مشتغل بالعلم. فذكر البخاري أن يبين هذا الأدب، وفيه أيضا الرفق المتعلمين، وقد يقصد من المتعلمين الجفوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره وإنما أعرض عنه وسكت واكتفى بالإعراض عنه حين السؤال ثم أجابه من غير أن يذكره بما قال. كان فيه صبر المعلم، وفيه أيضا وجوب تعليم الراغب في العلم، فإن هذا الرجل جاء طالب العلم ولك اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ سأله ولك قال أين السائل عن الساعة، فيدل على أن من أتى راغبا في العلم فإنه يجب أن يعتنى به وأن يرفق به وأن يصبر عليه وأن يعلم. قال وأيضا من الفوائد أن فيه استفهام وأشكل. الإنسان إذا ورد عليه مسألة وتكلم المتعلم بأمر لم يفهمه الطالب لم يفهمه السائل فإنه يرفع هذا الاستشكال بالسؤال. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة استشكل ذلك، فقال وكيف هي ضاعتها؟ وهذا من حسن السؤال، حسن السؤال أنك تسأل عما أشكل عليك حتى يفهم الإنسان المسألة على صورتها. فهذا فيه آداب. قال البخاري وقال المؤلف وخرج بباب رفع الأمانة، لأنه قد قال الحديث ضيعت الأمانة، فدل على رفع الأمانة أن الأمانة ترفع وأن الناس تسأل له الأمور وهم ليسوا أهلا لها ويتكلم في أخذ زمان رويضة الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. قال بعض طرف الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، قال يبين مجاهد ومحارب وحفص بن عاصم ونافع وابن دينار عن ابن عمر وهو مدار. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر حاء، وحدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن مجاهد حاء، وحدثنا ادم عن شعبه قال اخبرنا خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص عن ابن عمر حاء، وحدثنا عبيد بن سليمان عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر واللفظ لنافع. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمش في حديثه قتي بجمار النخله. قال ابو بكر وهو ياكل الجمار قال حفص فقال النخل المؤمن كمثل شجره خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. قال الأعمش لها بركة كبركة مسلم. قال نافع تؤتي أكلها كل حين خبروني. قال ابن دينار فوقع الناس في شجر البوادي. قال حفص فقال القوم هو كذا وكذا. قال نافع قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان ففرح أن أتكلم. وقال الأعمش في حديثي في الثمانية عشر عشرة أنا أحدثهم. قال حفص فاستحييت. قال نافع فلما لم يقولوا شيئا قال ابن دينار قال حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قلنا قلت يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. نعم. يقول باب طرح الإمام مثل على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم، أي هذا من حسن التعليم، هذا من طرق التعليم من حسن التعليم. وذلك أن طرح المسائل على الطلبة وعلى من عنده من فوائدها تثبيت العلم، لأن ما يجري في الغالب في المذاكرة لا يكاد ينسى. كل مسائل التي في الغالب تجري فيها المذاكرة والمناقشة والرد وكل يدلي بدلوه ويتناقشون فيها، في الغالب أنها لا تنسى، وهذا من فوائد المذاكرة. وكان الحديث يتذاكرون الحديث وإسناده، وتذاكرون مسائل الفقهية والأدلة، لأن هذه من أكبر أسباب تثبيت العلم. فالحرص على المذاكرة مهم، فهذه من فوائد طرح المسألة. الإنسان يطرح مسألة وينظر ما يجيب الطلبة ويستشكلون، وهذا يجيب وهذا يجيب ثم يجيبهم، هذا فيه تثبيت العلم. قال يرويه حديث مجاهد ومحارب، محارب من الدثار، هذا دثار الثقة الثبت، وليس هناك محارب راوي باسم محارب له، ليس هناك راوي محارب في كتب الستة إلا محارب ابن دثار من ثقات التابعين. قال وحفص بن عاصم، طبعا حفص بن عاصم حفيد عمر بن الخطاب، حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عاصم ابن عمر عبد الله بن عمر، ونافع مولى بن عمر من الثقات المشاهير، وابن دينار عبد الله بن دينار عن ابن عمر، اي كل هؤلاء يرونه عن ابن عمر، فهو مدار، ومدار الحديث يدور على ابن عمر لانه راوي، وجميع الطرق تجتمع به وهو اصل الاسلام. قال وحدثنا عمر بن حفص مر معنا ثقه، قال حدثني ابي، هذا الابو هو حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث، وحفص بن غياث من الثقات التابعين من الطبقه السابعه والثامنه. قال عن الأعمش، الأعمش ما اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ سليمان بن مهران. والأعمش سمي أو لقب الأعمش لأن كان في عينيه يعني ضعف شديد، وكان الأعمش شديد جدا في الطلب في التعليم شديد، وهذا قد أثرت عنه أشياء كثيرة عجيبة، وكان شديد على الطلبة، وكان يقول لسفيان بن عيينة وغيرهم، للثوري وغيرهم، يقول إن منعكم سوء خلقي من أن تطلب مني العلم الحديث فقد حرمتم علما كثيرا، وهو من مكثرين من الحديث. ومن قصصه المشهورة ما ذكر الخطيب بغدادي، يقول أن الأعمش أتاه فترة ربط كلبا خارج البيت حتى إذا أتى الطلبة طردهم الكلب، مرت الأيام والطلبة يأتون ويطردهم الكلب ينبح عليهم، فأتوا مرة وإذا الكلب غير موجود، ففرحوا فدخلوا وجدوا الأعمش يبكي، قالوا رحمك الله ما يبكي، قال لقد مات الذي كان يأمر معروف وينهى عن المنكر، أي مات الكلب. وأتاه مرة آثم وهو يطعم سخلة له، فقال عندي كتاب لك، قال ممن؟ قال من الوالي أو من الخليفة، قال ما فيه؟ قال يطلب منك أن تحدثني، قال أعطني الكتاب، فأخذ الكتاب وأطعمه السخلة قال اذهب. فالشاهد أنه كان شديدا، لكنه رحمه الله كان من أساطين الرواية وأساطين العلم. قال عن أعمش عن مجاهد وابن جبر المكي تلميذ بن عباس عن ابن عمر قال وحدثنا أبو الوليد، شيخ أبو الوليد اسمه هشام بن عبد الملك على اسم الخليفة الأموي العاشر والتاسع، اسمه هشام عبد الملك من الثقات المشاهير. قال حدثنا أبو عوانة واسمه محمد بن عبد الله أن يشكر. قال عن أبي بشر، أبو بشر هذا اسمه جعفر بن إياس، وإياس اسمه أبو وحشية، هو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، ثقة مشهور لا سيما في سعيد بن جبير، فإنه من أوثق من روى عن سعيد بن جبير. أبو بشر هذا جعفر بن إياس قد طعن شعبة في روايته عن مجاهد، طعن شعبة بن حجاج في روايته عن مجاهد، كان هنا حديث عن مجاهد، وقال بأن رواية عن مجاهد صحيفة، عن رواية عن مجاهد وعن حبيب وسامي، أي أنه مطعوم روايته عنهما، ويحكم لها شعب الانقطاع قال إنها صحيفة، أي لم يسمع منه وإنما صحيفة. والغريب أن الحافظ بن حجر في هدي السالم مقدمة الفتح لما تكلم عن الرواة المتكلم فيه في البخاري وذكر أبا بشر وذكر طعن شعبة فيه، قال والبخاري لم يخرج له لا عن مجاهد ولا عن حبيب بن سالم، والبخاري أخرج له عن مجاهد في خمسة مواضع، أخرج له البخاري عن مجاهد في خمسة مواضع، وابن حجر يقول في الهدي أنه لم يخرج له عن مجاهد، لم يخرج، فهذا فات ابن حجر رحمه الله. لكن البخاري يرى أن سماع مجاهد صحيح، ولذلك ذكر له حديثا من جملة الحديث الخمسة عن مجاهد، ثم أردفها بإسناد ذكر فيه أبو بشر لفظ التسميع المجاهد، قال سمعت مجاهدا، فإذا كلام شعبة فيه وأنه صحيفة قد ثبت إيش؟ أنه متصل، وأن أبا جعفر وأن أبا بشر جعفر بن وحشية سمع من مجاهد، فالبخاري رحمه الله روى له عن مجاهد لأنه قد ثبت عنده سماعه له، وهذا هو الصحيح أن سماعه ثابت من مجاهد. قال عن أبي بشر عن مجاهد قال حدثنا آدم وابن أبي ياس عن شعبة قال أخبرنا خوي بن عبد الرحمن مر سيمن ثقات عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر قال حدثنا عبيد بن إسماعيل من الثقات عن أبي أسامة. أبو أسامة مر معنا أظن ولا ما مر؟ حماد بن أسامة. أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة من الثقات المشاهير. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر الملقب بالعمري. وهناك عبيد الله وأخوه عبد الله بن عمر من أحفاد عاصم بن عمر فيلقبون بالعمري لنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبيد الله من الثقات المشاهير لا سيما عن نافع، فإنه من أوثق من روى عن نافع هو والإمام مالك، هؤلاء أوثق من روى عن نافع. وأخوه عبد الله مضعف، حديثه ضعيف لين الحديث. وعبد الله بن عمر العمري كان العباه ولم تكن له عناية بالحديث، وهو الذي كتب إلى الإمام مالك رحمه الله الرسالة المشهورة. كتب عبد الله بن عمر العمري إلى الإمام مالك ينصحه بترك التحريف والعكوف عن العبادة وترك الناس وما، فكتب له الإمام مالك جوابه الجميل الشهير الذي يقول: إن الله جلاله قد قسم أعمال الناس كما قسم أرزاقه، فمن الناس من فتح له في الجهاد ولم يفتح له في العلم، ومن الناس من فتح له في الصيام ولم يفتح له في الصلاة، ومن الناس من فتح له في العبادة في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، ومن الناس من فتح له قال: وإني قد رأيت أن الله جل وعلا قد فتح لي في العلم وما أنا فيه بأقل ما أنت فيه، أنت في العبادة وأنا. قال: فكل من فتح له سار في ذلك. يعني معنى هذا الكلام، فأفاد بين الإنسان كلما قد الإنسان يفتح له في العبادة ولا يفتح له في العلم فيسلك ما فتح الله عز وجل له، وذاك يفتح له في الصيام، وذاك يفتح له في العلم، وذاك يفتح له في الجهاد، فكل ميسر لما خلق له. قال عن نافع عن عمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سمعان بن جعفر من الثقات عن عبد الله بن دينار عن عمر، واللفظ لنافع، اي هذا لفظ ساق لنافع مع انه قد شاركه كثير لكن ساق لفظ نافع. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الأعمش تحديث وثب بجمال نحن. تعرفون الجمار ما تعرفونه؟ تعرفون الجمار؟ وين الجمار؟ قلب النخلة. اي نعم، جمار ترى طيب بس لا تكثر منه، هو مفيد لكن لا تكثر منه. قلب النخلة، قلبها الذي ينبع منها هذا اذا قطعت النخلة اخذ الجمار، فهذا يؤكل وجميل ابيض ومفيد، لكن اذا اكثر منه انسان يعني فيه يضيق الانسان، لكنه مفيد. قال: اوتي بجمار نخلة. قال ابو بكر قال: وهو ياكل جمارا، اي في رواية. قال حفص: فقال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. قال الأعمش: لها بركة كبركة المسلم، أي في روايته، أي أن هذه الشجرة لها بركة كبركة المسلم. قال نافع: تؤتي أكلها كل حين خبروني، أي ذكر الله من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي هو مثل المؤمن، وأنها وصف بأنها لا يسقط ورقها وأن لها بركة وأنها تؤتي أكلها كل حين فخبروني ما. وهذا أخذ البخاري رحمه الله من باب طرح مسألة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام طرح المسألة على أصحابه وأراد أن يستثير ما عنده من العلم. قال ابن دينار: فوقع الناس في شجر بوادي، كل ما وقع في شجر بوادي. قال حفص: فقال قوم: هو كذا وكذا، كل نخل يسمي. قال نافع: قال ابن عمر، وكان عمر صغيرا لم يبلغ حينئذ، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. طبعا هذا يدل على فطرة ابن عمر وذكائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا السؤال لما أوتي بالجمار، فربط بين الجمار وبينه، ربط بين الجمار وبين السؤال، السؤال له علاقة، وهذا يدل على أن الإنسان قد يعرف المسألة أحيانا بقراءة الأحوال. فقال: فوقع في نفسي أنها نخلة. قال رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، أي ما أجابه، يقول: فكيف نتكلم؟ وهذا فيه أدب عظيم، الإنسان لا يتكلم بين يدي العلماء وتقدم بين أيديهم وهم موجودون. فابن عمر رضي الله عنه استحيا أن يتكلم وفي المجلس أبو بكر عمره صغير، فسكت. قال: قال ابن سعيد: فإذا أنا عاشر وعشرة أنا أحدثهم، أي أصغرهم سنون. قال حفص: استحييت. قال نافع: فلما لم يقولوا شيئا، أي ما أصابوا وما قال. قال من دينار: قالوا: حدثنا يا رسول الله. أنا استثار ما عندنا من العلم ورغبهم في معرفة هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: وهي النخلة. طبعا واضح وجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن، وهذا بالعموم البركة، فإن النخلة من أعظم الأشجار بركة، بل لا تكاد الشجرة أعظم بركة من النخلة. النخلة لا يرمى منها شيء قط، أبدا لا يرمى منها شيء، لا وهي حية ولا وهي ميتة، كل ما فيها يستفاد منها، سعفها، بذرها، ثمرتها، عودها، جذعها، شمراخها، كلها يستفاد منها، حتى النوى يستفاد منه، يطحن ويطعم للدواب الخيل وغير ذلك، أمثل ما يكون من الطعام. ولذلك النخلة من بركتنا لا يسقط منها شيء، فكل شيء فيها ينتفع به، وإذا ماتت تموت واقف من عزتها كما قيل، تموت واقف، فيستفاد منها في كل شيء، كل جزء منها له فائدة، حتى قلبه بعد موته قطع يستفاد منه ويؤكل، وفيه بركة وفيه نفع. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم بالبركة لعموم خيره، وأن خير المسلم في كل أبواب الخير، بل إن بركته لا تنقطع حتى بعد موته، لا سيما من كان على درجة من الإيمان والعلم، فيبقى خيره ويبقى علمه ويبقى نفعه ويتبقى نصائحه بعد موته. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بهذه الشجرة لكثرة خيرها وعموم نفعها وعظم بركتها. قال: فلما قمنا قلت، أي قل ابن عمر لأبيه، لأبي عمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: ألم أركم تكلمون، أبو بكر وعمر؟ قال: فكرت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، لكن أحب إلي من كذا وكذا. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. من فوائد الحديث أن مثل هذا الأمر الذي استحيا منه ابن عمر، قال العلماء أن هذا لا يستحيا منه، لأن هذا من باب المنافسة، وباب المنافسة لا يستحي منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض المسألة على كل الحاضرين، فهنا دخل التناقص، فهذا المسألة لا يستحي منه، بخلاف من سئل العالم وبين يديه طلب فقفل ويجيب فلان ويجيب فلان ويستدرك فلان، هذا هو الذي يكره من التقدم بين يدي العلماء. فكان عمر رضي الله عنه أراد أن يبين لابنه بأن هذا لا يستحي منه، المسألة عرضت علينا كلنا على الصغير والكبير، وهذا من باب المنافسة، بخلاف من تقدم بين يدي العلماء وتكلم من غير أن يسأل ومن غير أن يستشار ومن غير أن يوجه له سؤال، فالسؤال هنا عام، فإذا باب المنافسة بالخير يجيب ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا أن فرح الأب بابنه ومحبة الأب لإظهار ذكاء ابنه لا حرج فيه، فإن ابن عمر رضي الله عنه حزن على أن ابن عمر عرف ذلك ولم يجب، وإذا قال: لأن تكون قلتها أحب لي من كذا وكذا، أي كان يفرحه جدا أن يظهر ذكاء ابنه، ليس من باب الرفع على الناس ومن باب إظهار أن ابني أذكى الناس، لا، لكن باب المنافسة على الخير وتحفيزه، ولعله ينال بركة من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان لأجل هذه النية كان يحب أن يجيب، فربما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أو اهتم به العالم، فإذا كانت الإنسان نيته ذلك أن يظهر ابنه الذكاء أمام العالم لينال بركة العالم، إما بالدعاء أو بالاعتناء به أو ما شابه ذلك أو المنافسة أو الحث على المزيد، فهذا مما يش مما لا يكون من باب العلوم والفرح والرياء أو ما شابه ذلك. وفيه أيضا الحديث أن الفهم هو العلم، الفهم أو أن العلم هو الفهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرض المسألة وفهمها ابن عمر رضي الله عنه على حياة سنه، على حياة سنه، وهذا هو التفقه. ولذلك الفهم في العلم هو التفقه فيه، وأن الله جل وعلا يخص به ناس دون ناس، وهذا من رحمة الله أن يخص الله جل وعلا عبدا بالفهم، أن يخص الله جل وعلا عبدا بالفهم، ليس العلم أن تحفظ المسائل والأحاديث أو أن تكون حافظا، وإذا سردت المسائل سردتها بكذا، وإذا تكلمت بالضوابط والقواعد وفهمك مخالف للفهم الصحيح، هذا ليس علما. وذلك قد جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولا أنا أذكر أحفظ هذا لكن ما أدري أين يعني قرأته، وقال: إنما العلم الفهم. والحقيقة بحاجة لمراجعة أشوف هل ثبتت ولا علقت بذهني، لكن الشاهد أن العلم الفهم قد ثبت عن كثير من السلف. الإمام مالك قال: ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب، فسره ابن بطال وفسره الخطابي وفسره كثيرون، بين مراد الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام مالك مراده بالفهم، بل فسره أحمد بن صالح المصري تلميذ الإمام مالك، قال: مراده بالنور الفهم، أي إنما العلم ليس من تحفظ، وإنما العلم أن تفهم، وضابط الفهم أن يوافق فهمك فهم إيش أهل العلم، لا سيما في الأمور الواجبة. اليوم بعض الناس فتن ببعض الطلبة، بعض طلبة العلم الذي ربما يكون حافظا في الأسانيد، حافظا في كذا، فيخدع بهم الطلب، حافظ هذا يحفظ الصحيحين، يحفظ الست ويسد الأسانيد، وظن هؤلاء أن هذا هو العلم. ضابط هذا الفهم أن يكون فهمك موافقا لفهم السلف في المسائل النازلة، موافق لفهم أكابر العلماء أهل التقى والصلاح وأهل الديانة، أن هؤلاء أقرب إلى الفهم. فمن كان فهمه موافقا له عرض يعرض فهم على فهم العلماء ولا يخالفهم. أنا ما رأيته يشذ عن العلماء لا سيما في مسائل النوازل ويعجب بنفسه، فهذا من علامة الهلاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، وذكر منهن إعجاب المرء برأيه، أو إعجاب المرء بنفسه، أو إعجاب كل ذي رأي برأيه. وذلك من الخلل العلماء أن يعجب الإنسان برأيه، يرى أنه قد أوتي فهما وعلما، وهذا من علامة العلماء أنه يلاقي العلماء ويطعن فيهم ويزدريهم ويخالفهم ويشاكسهم ويعارضهم ويريد أن يظهر علمه، وهذا والعياذ بالله لا يوفق. لذلك المهم أن يتفقه الإنسان، المهم أن يتدبر الإنسان ويتفقه ويتعلم، هذا هو المراد، ليس مراد تحفظ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه لا فقه له، وربما حامل علم إلى إيش من هو أفقه منه، ربما يرجو يحمل الفقه ويحمل علم لا فقه له ولا علم له، أي حامل المسائل ولا حديث ولا يفقه. ولذلك بوب البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم، ذكر الحديث، طبعا ما ذكره هنا لأنه اختصر، قال باب الفهم في العلم، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رزقه الله جل وعلا الفهم ففهم وربط بين الجمار وبين السواق، لا سيما أن الشبه واضح بين النخلة وبينها، وهذا يدل على اعتباره بقراءة الأحوال، وهذا يدل على أن الله جل قد يرزق بعض الناس فهما، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه، أن يتفقه الإنسان ويتفهم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. يقول البخاري خرجه، يقول مهلب خرجه باب ما لا يستحي منه من العلم، أي أن هذا لا يستحي منه، لأن هذا كما ذكرنا باب ماذا منافسة في الخير، قال لقوله فاستحييت، قال في باب بيع الجمار وأكله أنه جائز، أخرجه لقوله أوتي بجمار وهو يأكل، فدل على جواز بيع الجمار وجواز أكله. قال في باب إكرام الكبير وتقديمه في القول، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سكت لأنه واحد في الناس وأصغره، فاستحي أن يتكلم، فهذا فيه إكرام كبير أن يتقدم أن يتكلم هو، قال لقوله فلا محدثهم، قال في باب حدثنا وأخبرنا لقوله حدثوني وأخبروني، أي كان لفظ حدثنا وأخبرنا سيان، والبخاري يرى ذلك، ولذلك لما أتى بباب حدثنا وأخبرنا ذكر قول سفيان بن عيينة أنه كان لا يرى فرقا بين حدثنا وأخبرنا، فالبخاري يميل إلى هذا أنه لا فرق بينهم، وأكثر المحدثين على الفرق فيجعلون حدثنا لما إيش لما سمعه وأخبرنا لما عرض عليه، فالذي عرض عن المحدث يقول أخبرنا، وأصبح بعد ذلك أخبرنا إذا أجازه. الشاهد أنه ذكره لقول الإنسان حدثوني وأخبروني، فجعل التحديث والتخبير واحد. قالوا في التفسير لقوله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة كذا التوحيد كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ناس، فشبه الله جل وعلا كلمة التوحيد بهذه الشجرة الطيبة بالشجرة النخلة، لأن كلمة التوحيد تؤتي أكلها، فلا يزال يأخذ الخير من المؤمن، ولا يزال ينفع الناس بعلمه وينفع الناس بكلمته، فهو على مثال الشجرة يأخذ منها الكلام الطيب والعمل النافع المبارك. نعم. قال باب القراءة والعبد على المحدث، قال وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ على المقري فيقول القارئ أقرأني فلان، وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأت على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري. يقول البخاري رحمه الله باب القراءة والعرض على المحدث. القراءة والعرض بينهما خصوص وعموم. العرض لا بد فيه من قراءة، إما أن يعرض على أصل شيخه أو على أصل غير شيخه بحضرة الشيخ. العرض أن يأتي الرجل بكتاب فيه حديث الشيخ ويقول للشيخ وهو جالس: حدثك فلان عن فلان عن فلان، حدثك فلان عن فلان عن فلان، فيعرض هذا على أصل شيخه، إما أن يكون للشيخ أصل أو يعرض على أصل غيره بحضرة الشيخ، فيقول الشيخ نعم والشيخ نعم، فهذا يسمى العرض وهو أن تعرض الحديث. يعني لا يكون الشيخ هو الذي يحدث، أما التحديث أن يحدث الإنسان. ويقال باب القراءة والعرض، العرض أن نبدأ في وجود أصل الشيخ بخلاف القراءة، قد تقرأ على الشيخ، تقرأ على الشيخ، تأخذ أصل الشيخ وتقرأ منه، وأما العرض فهو أخص من ذلك وأعم من جهة أخرى. فهذا يسمى العرض بالعرض، وهو أن تعرف الحديث، تقول حدثك فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيقول الشيخ نعم حدثك فلان عن فلان، فيكون الشيخ يسمع ويوافق، فكأنما حدث الطلبة، هذا يسمى العرض. وأبلغ منه التحديث، وهو أن الشيخ يحدث هو إما من حفظه أو يحدث من كتابه، فهي طرق من طرق إيش؟ من طرق رواية الحديث. قال: باب القراءة والعرض على المحدث، أي الحكم فيهما والكلام فيهما. قال: وراء الحسن، أي ابن الحسن البصري والثوري ومالك، على القراءة جائزة، قال ذلك جائز أن لا يحدث الشيخ وإنما يقرأ عليه، يقرأ عليه ويعرض عليه. والإمام مالك ليس يراها جائزة، بل يرى أن العرض أبلغ من التحديث، ولذلك الإمام مالك لم يحدث بالموطأ، وإنما كان يعرض عليه موطأ عرض، وكل من روى عنه موطأ روى عنه عرضا، كل من روى عنه التونسي يحيى المصعب الزهيري والملك المسلمة وكل هؤلاء الشافعي. وذلك الشافعي لما قيل له، لما نصحه مسلم خالد الزنجي الشيخ أن يذهب أن يطلب العلم بعد ما رأى نباهته، أظهر أن يذهب لإمام مالك، فحافظ الموطأ ثم ذهب فعرض الموطأ لإمام مالك، فكان إمام مالك في الموطأ يعرض عليه، يأتي القارئ فيقرأ، فالإمام مالك لا يرى جائز فقط بل يقدمه. قال: واحتج الإمام مالك بصحة العرض، قال: بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، وهذا استدلال نفيس يبنى على فطنة وذكاء. الصك يقرأ على القوم، هؤلاء قوم لم يسمعوا كلام الرجل، فيؤتى إليهم بصك يقرأ عليهم كلامه، هم لم يسمعوا، يقولون بالصك: قال فلان كذا، أشهد عن نفسي بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا، فيشهدون هم، فيقولون في الشهادة لما يشهد عند القاضي، هم لم يسمعوا كلامه، هو لم ينطق بشيء، وإنما قول عليه كلامه، فيأتي الرجل عند القاضي يقول: أشهدنا فلان، أشهدنا فلان، وهم لم يسمعوا، وإنما قول عليه ماذا كلام، استدل به الإمام مالك على جواز هذا، بل قالوا هذا الباب أولى، لأن الإشهاد أبلغ حالات الرواية، الشهادة فيها حقوق الآخرين، لكن الرواية أخف، الشهادة أبلغ، لكن شرف الشهود أن يكون اثنين بخلاف الراوي، يقبل حديث من راوي واحد. فإذا صح في باب الإشهاد أن يشهد الرجل على الرجل ويقول أشهدني فلان ولم ينطق بشيء، أي من شهد لم ينطق وإنما سمع كلامه وقرئ عليه كلامه، فكيف الرواية؟ فإذا قرئ على المحدث جاز الراوي والتلميذ الذي قرأ أو الذي سمع أن يقول إيش حدثنا فلان، مع أنه إيش لم يحدثهم وإنما سمعوا إقرار فقط. فإذا قرئ على هؤلاء الصك، الرجل ساكت لم ينطق بشيء، فقول عليهم الصك والرجل أقر به راق، وهؤلاء سمعوا الآن تحملوا شهادة وهم لم يسمعوا صوته، فإذا وقفوا بين يدي القاضي قالوا أشهدنا فلان أن له على فلان كذا أو أن لفلان عليه كذا، يقول أشهدنا، مع أنهم إيش لم يسمعوا كلام. كذلك الراوي يقول حدثنا فلان وهم لم يسمعوا يحدث وإنما سمعوه يقرأ عليه كلامه وهو مقر، فاستدلوا في جواز ذلك في الإشهاد على صحة ذلك لباب الرواية، وهذه حجة ظاهرة. قال: ويقرأ على المقرئ فيقول قارئ أقرأني فلان، يقرأ على المقرئ، أنت الآن المقرئ كيف تقرأ على فلان؟ تذهب أنت تقرأ وما يقرأ، أنت تقرأ قرآن، وهو إيش يقر قراءتك ويصحح لك أو يقر، تقرأ، فإذا أراك مجودا وأتيت به هذا أقرأ. فإذا قرأت الله القرآن تقول أقرأني فلان، تقول أقرأني، مع أنه لم يقرئك، من الذي قرأ؟ أنت الذي قرأت، وهو مستمع مقر لك، فازدلوا به على جواز ذلك. فإن مالك هنا يقول أن المقرئ هذا مشهور، يقول أقرأني فلان وأقرأني فلان وهو الذي قرأ عليه. كذلك المحدثاوي يقول حدثني فلان وهو إيش؟ لم يحدث فلان، وإنما هو حدثه وهو مقر بالتحديث. فاستدلوا على ذلك بجواز العرض، بجواز العرض. قال سمعت أبا عاصم، أبا عاصم أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني شيخ البخاري رحمه الله من ثقات مشاهير مشهور بكنيته أبو عاصم الشيباني الضحاك بن مخلد، يقول عن مالك وسفيان، سفيان بن عيينة، قال القراءة على العالم وقراءته سواء، إلى آخر عنه، بين أن تقرأ على العالم أو أن يقرأ هو، فجعلوها سواء. وقال بعض العلماء أن التحديث أقوى، وذلك أكثر المحدثين على أن التحديث أبلغ من العرض، أن التحديث أبلغ من العرض. قال لأن التحديث في الغالب لا يدخله السهو، التحديث في الغالب لا يدخله السهو، لأن المحدث يحدث هو، فيحدثني فلان عن فلان عن فلان، بخلاف ما إذا قرئ عليه فربما سهل، هكذا يعللون. فالشاهد أن من العلماء هم متفقون على قبول العرض، ومنهم من يجعله سواء، منهم من يقدم العرض كإمام مالك، وأكثرهم يقدمون التحديث إذا كان من تحديث الشيخ. قال حدثنا محمد بن سلام بكندي، قال حدثنا محمد بن حسن الواصي ومن الثقات عن عوف، عوف بن أبي جميل الأعرابي، عوف الأعرابي مشهور من الثقات المشاهير الأثبات من المكثرين أيضا. قال عن الحسن البصري قال لا بأس بقراءة على العالم، لا بأس بقراءة على العالم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى مرة مع الثقات قال سفيان وابن عيينة قال إذا قرأت على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، لا بأس أن تقول إيش؟ حدثني. فابن عيينة لا يرى أنه يجوز لك أن تقول حدثني، مع أن إنما قرأت عن أي عرضت عليه على أصل شيء، على أصله. وأكثر العلماء على أنه إذا كان العرض يستحبون لفظ أخبرني، لفظ أخبرني، هذا عليه أكثر العلماء، أو قل على فلان وأنا أسمع، فإما أن يقول أخبرني فلان ومراد بذلك إيش؟ أنهم سمعوه عرضا، إما أن يكون سان قرأ هو الذي قرأ، أو يقرأ غيره وهو جالس، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا أسمع. كما يقول النسائي رحمه الله عن شيخي أحمد بن صالح المصري، والنسائي كان بينه وبين شيخه شحناء وخلاف، فكان النسائي رحمه الله يسمع الحديث لا يسمع، يسمع واسطة من خلف جدار أو خلف حاجز، يسمع شيخه يحدث، فإذا روى في النساء في سنن يقول قرئ على أحمد صالح المصري وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. فالشاهد أن أكثر العلماء على أنه إذا كان طريق، إذا كان تفايد الحديث بالعرض أنه يقول أخبرني، وأما ابن عيينة فاختار أنه لا فرق، لكن المشهور هو التفريق بين أخبرني وبين حدثني، فيكون حدثني لتحديث الشيخ وأخبرني للعرض عليه. قال واحتج بعضهم، قيل هو الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن زبير الحميدي، قال احتج بعضهم في قراءة عن العالم بحديث ضمام بن ثعلبة كما سيسوقه لما أتى يعرف الله منشدك، الله كتب عليك، فقال كل ذلك يقول نزل نعم، فقال هذا دليل على العرض، فإنه ذهب إلى قومه أخبرهم أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيء وإنما أقر ما سأله أو ما عرض عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض متكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسي، فقال سل عما بدالك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال البخاري فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازه. نعم. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثنا الليث وسعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريف بن أبي نمر من ثقات التابعين أنه سمع أنس بن مالك ورضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. ظاهر هذا أن البعير أين أناخه؟ في داخل المسجد. وذلك استدل به من استدل من الفقهاء على أن روث البعير وأن بوله طاهر، لأنه إذا ربطه في المسجد فإنه لا يخويش أن يتلوث المسجد إن كان نجسا. ولكن قد جاء عند الإمام أحمد والحاكم ما يفسر هذا، وأن في حديث ابن عباس قال فأناخ بعيره على باب المسجد فعقره ثم دخل. فالصحيح أنه ناخه على باب المسجد، وإن كان الصحيح أنه طاهر، لكن هذا الحديث قد فسر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ثم عقله يربط، والعقال هو الحبل الذي يربط به الناقة، يربط الناقة. قال ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهرانيهم، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مكان مرتفع بين أصحابه كما يفعله الملوك، وإنما يدخل الرجل لا يعرفه ويسأل عنه، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، طبعا ليس مر به الأبيض كما قيل نشرب بحمرة، ليس الأبيض كالأبهق، أي هذا الأبيض المتكئ، وهذا يدل على استدلوا على جواز الاتكاء، والإنسان يجوز له أن يتكل أين أصحابي باب التبسط. قال فقال له رجل ابن عبد المطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبتك. قيل أن الإنسان قال قد أجبتك ردا على قول ابن عبد المطلب، أي أنه لم يسمي باسمه هو رسول الله. فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك. هنا يهيئ نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك العلماء قالوا أن الرجل إذا أراد يسأل سؤال قد يكون يحتاج تهيئة ينبه المسؤول، سأذكر لك أمرا يعني مهما أو أمرا يعني فيه شيء أو أمر قد يستحيى منه أو ما شابه ذلك. قال فلا تجعلنا في نفسك، فيهيئ المسؤول. فقال سل عما بدالك. فقال سألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك للناس كلهم؟ قال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله. أنشدك أصله من النشيد، والنشيد أصله رفع الصوت، منشد هو من يرفع الصوت، وأنشدنا أي رفع صوته فيه، فأصل هذا. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا للزكاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. ولم يذكر الحج، وذكر هذا في حديث مسلم، حديث مسلم ذكر فيه الحج، وذلك استدل فيه من استدل على أن هذا أن قدوم الضمام كان قبل فريضة الحج، والصحيح لا، بل الثابت والصحيح أن قدوم ضمام بن ثعلبة كان بعد فرض الحج، أي بعد سنة التاسعة. وأما سؤال الحج فقد جاء في حديث مسلم، وجزم بذلك أبو إسحاق وأبو عبيدة أو أبو عبيدة قاسم السلام. ويدل أيها أن قدوم ضمام ثعلبة كان بعد الحج، أي بعد سنة التاسعة، أنه نزل أن قدومه كان بعد نزول النهي عن السؤال في قوله تعالى يا أيها لا تسأل عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قال أنس فكان الرجل فكنا نحب أن يأتي الرجل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث جماعة، فدل على أن قدومه كان بعد نزول آية النهي عن السؤال، وآية النهي إنما جاءت في المائدة، والمائدة من أواخر ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث دل به البخاري رحمه الله كما قال بعد ذلك، قال فهذه قراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ضمام قومه بذلك، أي أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، مع أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله أمرك فالنبي يقول نعم. كذلك إذا عرض الراوي المحدث حدثك فلان عن فلان فيقول نعم، فإيش يجوز له أن يقول حدثني أو أخبرني أو ما شابه ذلك، فهذا دليل ظاهر في جواز العرض على المحدث والإخبار بأن فلان أخبره أو حدثه، كما ذهب الإمام بن ثعلبة أخبر قومه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، إنما عرض عليه عرضا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد، لأن الإمام بن ثعلبة رضي الله عنه أخبر قومه بذلك وقبل قومه ذلك، ولم يقول لا حتى يبلغ الخبر حد التواتر، بل قدم هو وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وحده ثم أخبر قومه وقبل ذلك، فدل على أن خبر واحد مقبول. ويدل أيضا استدل به كما ذكرنا بعض العلماء على جواز إدخال البعير المسجد، وعلى أن هذا ظاهر، على أن روثه وبوله طاهر أخذ من ظاهر هذا الحديث، لكن كما ذكرنا الصحيح أنه ربطه على باب المسجد كما جاء في ابن عباس. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه واسعة، فكان يحتمل جفاة الأعراب، والأعراب كان فيهم شدة، فضمام رضي الله عنه كان الأعراب فقدم وفي ربعهم شدة، وإذا قال ابن عبد المطلب قال قد أجبت، قال لمسالك وشد عليك المسألة فلا تزد عليك، قال سلم عما بدأ، فاحتمل النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق الناس، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، قال خذ العفو وأمر المعروف، العفو قال ما عفى من أخلاق الناس، أي لا تكلف الناس درجة العليا من أخلاق ومكارم من أخلاق، لكن خذ ما عفى وما ظهر من أخلاقه، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم. نعم. قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى البلدان بالعلم مداره على الزهري، وقال أنس بن مالك نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس فأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا من كل ممزق. نعم. يقول البخاري باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم للبلدان بالعلم، هنا يذكر البخاري رحمه الله بعض صور تحمل الحديث، بعض صور تحمل الحديث، ومن ذلك المناولة، قال باب ما يذكر في المناولة، والمراد المناولة هنا المناولة المقرونة بالإجازة، وهو أن يناول الشيخ التلميذ كتابا فيه حديث له، يقول هذا حديث عن الزهري، هذا حديث عن فلان، هذه مجموعة من حديث أو هذه جملة حديث، فيناوله مع الإجازة، أي أجزتك أن تروي هذا عني، بخلاف من ناول فقط من غير إجازة، أو من ناول الكتاب ليعرض عليه، فقد يناول الشيخ التلميذ الكتاب ليعرض عليه ويقرأ، فيكون هنا عرضا، لكن مناولة هنا ما يذكر المناولة أي مناولة مقرونة بالإجازة. قال وكتاب أهل العلم لبلدان بالعلم، وهذا نوع آخر من تحمل الحديث، وهو الكتابة، المناول أن يناوله، هو الكتابة ليكتب إليه، قد يكتب له الحديث من حديثه، قد يكتب له بعض الأحاديث، فهي كتابة الحديث الآخر وإذنه له بروايته، فيكتب فلان إلى فلان هذا حديثي عن فلان فرويه عني، فيكتب إليه ويجيزه. أما المناولة فإنها تكون يدا بيد، أما الكتابة تكون بالمراسلة. يقول مدار على الزهري الحديث مذكور في الباب، قال وقال أنس بن مالك نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. عثمان رضي الله عنه لما خشي من تفرق الناس واختلاف بعد ما بلغ من اختلاف في ما جاء في أحرف القرآن والخلاف بين ذلك، أمر بأن تحرق المصاحف فكتب على لسان قريش، فبقي القرآن على حرف واحد، إن التوسع بسبعة أحرف إنما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهد التنزيل، ثم أصبح بعد ذلك جمع القرآن على حرف واحد، وقراءة السبعة هذه من الحرف، القراءات السبع اليوم مشهورة ليس فيها أحرف القرآن، الأحرف غيرها، وإنما هذه حرف واحد، وإنما هذه حرف واحد. فشاهد أن عثمان رضي الله عنه كتب 5 مصاحف وقيل 4. طبعا استدل به البخاري رحمه الله على المناولة، لأنها مناولة. عثمان رضي الله عنه كتب هذه المصاحف وبعث بها إلى إيش؟ بعث بمصحف منها إلى الشام، وآخر العراق، وآخر إلى مكة، وآخر إلى مصر، وأمر إيش؟ أن يعمل بها، وأن هذا الذي يعتمد عليها ويترك ما خلافها، وهي مكتوبة. فاستدل به على جواز إيش؟ كتابة الحديث. فإذا جاء ذلك في القرآن أن تنسخ مصاحف وتبعث ليعتمد عليها ويلغى ما خلاف ما هو خلافها، فالحديث من باب أولى. الحديث إيش؟ من باب أولى أن يكتب الإنسان الحديث ويبعثه إلى غيره ليعتمد عليه ويذكره. فأمر عثمان رضي الله عنه تعتمد أن يعتمد على المصاحف في رواية القرآن، فهذا دليل على جواز المناولة أو المكاتبة، وأن الرواية بها صحيحة. قال: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك من ذلك جائزا. عبد الله بن عمر هو العمري أخو عبيد الله، قلنا المضاعف. واختلف المحدثون وشراح الحديث في عبد الله بن عمر، لأن بعضهم يقول عبد الله بن عمر ليس عبد الله بن عمر العمري، بل هو عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص والشاهد. قال: وقال رأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد. طبعا أجابوا ابن حجر أظن رجح عبد الله بن عمرو بن العاص وأجابوا على هذا، قال بأن جميع نسخ البخاري كلها بعدم إثبات الواو، بل هو عبد الله بن عمر فحملوه على العمري. قال يحيى بن سعيد: ومالك ذلك جائز، أي رأى هؤلاء الثلاثة أن الكتابة والمناولة جائزة، فيجوز تحمل الحديث بمناولة، فيناوله الشيخ الحديث ويرويه عني، فيذهب هذا الرجل وعنده حين فيرد يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهو لم يسمع من الشيخ، لم يعرف عليه ولم يسمع منه، وإنما أعطاه الشيخ الكتابة فيحدث عنه. هذه طرق من طرق تحمل الحديث، فجاز فيها جاز رواية بها، وكذلك لو كاتبه. قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة، أي بجاز الرواية في المناولة، قال: بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث كاتب أمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس فأخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قرأه وأخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا الصحابي رضي الله عنه لم يسمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كلاما وأمره أن يقرأه على الناس، فلما بلغ الموضع قرأه على الناس، وكان ذلك حجة أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاز إيش؟ فهي طريق من طرق المناولة. هذا الرجل ما سمعه، إنما أخذ الكتاب الذي فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورواه لأصحابه، فكان ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك يجوز أن يعطى الراوي كتابا من شيخه وأن يرويه وينسبه إلى شيخه، فهذا من ظاهر. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن رهوية، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم كما ذكرنا، قال: حدثني أبي إبراهيم بن سعد من الثقات المشاهير، عن صالح وابن كيسان كما ذكرنا، عن ابن شهاب، قال: عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من ثقات التابعين، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن عبد الله فتكسر، وأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين. البحرين كل الإحساء كانت تسمى البحرين، وأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفع عظيم البحرين إلى كسرى، أي وصل إلى عظيم البحرين ليدفع إلى كسرى، فلما قرأه مزقه كسرى، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فلم يبق ملك كسرى بعد هذا 20 سنة حتى زال ملكه بالكلية. بعد هذا 20 سنة زال ملكه بالكلية، فلم يبق لفارس ولم يقم لهم مقام إلى يوم القيامة. وهذا البخاري استدل بهذا، والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ناول رسوله الكتاب ولم يقرأه عليه، وأجاز لرسوله عبد الله أن يسرد الكلام في الكتاب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كتب لعبد الله بن حذافة وأمره أن يذهب به، وهو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاز لعبد الله أن يسرد الكلام الموجود في الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاز للمحدث أن يعطي كتابا فيه حديث للراوي للتلميذ، ويجوز للتلميذ أن يسرد هذا الحديث عن شيخه كما في هذا. هذا ظاهر أيضا في جواز الرواية بالمناولة، وجواز تحمل المناولة والرواية. قال وخرجوا الباب دعوة اليهود والنصارى في الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كسرى، فهذه فيه دعوة للإسلام، يعني كتبوا يأمرهم بالإسلام. قال في باب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث من الرسل واحدا بعد واحد ويقيم الحجة بالواحد، يدل على جواز خبر الواحد، فإنه قد كان يبعث بكل قوم واحد، واحد إلى كسرى، واحد إلى مقصص، واحد إلى هرقل، وكان بهذا الواحد تقوم الحجة، تقوم بالحجة، دل على جواز على قبول خبر الواحد وأن الحجة مقامة به. قال وباب كتاب النبي عليه الصلاة وباب كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر في غزوة تبوك، أي في المغازي، فذكر كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب فيه لكسرى. قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومر رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها والآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذلك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفل الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله عز وجل فقال الله الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم، يقول بعض من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، هذا من آداب التعلم. البخاري رحمه الله يريد بهذا الباب أن يذكر آدابا من آداب التعلم، وفيه الحرص على الحديث وعلى التعلم مع القرب من الشيخ، وأن هذا من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى، أسباب البركة والخير والفهم. وقال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس المتكلم فيه الذي كان يفرح ويفخر على أصحابه بأن البخاري انتقى من حديث، لأنه أعضى البخاري كتبا، وقال خذ واختر منها ما تشاء فأنا مدين لك إلى يوم القيامة، فانتقى منها البخاري رحمه الله انتقاء. قال حدثنا الإمام مالك عن إسحاق، الإمام مالك خال إسماعيل كما ذكر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من الثقات المشاهير أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما جالس في المسجد والناس حوله يفقههم ويعلمهم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد، فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس، رأى فرجة بين الجالسين فجلس، أي قرب واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وسد الفرجة، والآخر فجلس خلف القوم. قال أما الثالث فأدبر ظاهبا، أي أعرض ولم يلتفت إلى الحلقة وذهب وولى. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله عز وجل فآواه الله، آوى إلى الله جل وعلا أي أنه تقدم إلى حلقة تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، فهذا هو الإيواء إلى الله، أي الإيواء إلى رحمة الله، وإلى هذا المجلس تحف الملائكة ويحبه الله تبارك وتعالى ويكرم أهله، فكان من أوى إلى هذه الحلقة فقد أوى إلى الله، أو أوى إلى رحمة الله جل وعلا وإلى مغفرة الله تبارك وتعالى. وبهذا استدل به البخاري أن هذا أمر إيش ممدوح، وأن هذا من أسباب رحمة الله جل وعلا ومن أسباب البركة والفهم في العلم. قال أما أحدهما فأوى إلى الله عز وجل فآواه الله، أو أواه وضمه الله جل وعلا إلى رحمته وأغدق عليه كرمه. قال وأما الآخر أي الثاني جلس في آخر، قال فاستحيا فاستحيا الله منه، قيل أنه استحيا من الدخول بين الحلقة، استحيا من الدخول بين الحلقة فجلس في الآخر، وقيل استحيا من أن يترك الحلقة ويعلم كما فعل آخر، استحيا يولي كما فعل الثالث. قال فاستحيا الله منه، أي استحيا الله أن يؤاخذه، أن يؤاخذه من رحمه تبارك وتعالى باستحياء من هذا. وهذا الحياة مدوح، إذا كان الحياة يمنع إنسان من أمر مذموم أو مكروه فهو حياة ممدوح، فهذا يمنعك الحياة من فعل إيش أمر محق، وهذا الحياة مطلوب حياة من الله تبارك وتعالى، أو يمنعك الحياة من فعل أمر إيش يعني حياة من الناس وحياة من الله جل وعلا وحياة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا إيش استحيا فاستحيا الله منه فأواه الله جل وعلا أو رحمه الله استحيا أن يؤاخذه. قال وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الآخر قيل أنه أعرض لعدم اكتراث من العلم فكان جزاؤه ما أعرض الله جل وعلا عنه، وقيل أنه أعرض عما يجب أي كان يجب أن يأتي ويتعلم. هذا المجلس مجلس تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام، يخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه بما فرض عليهم بما فرض عليهم، فهذا اكتراث عدم اكتراث وإعراض عما يجب. وقال بعض العلماء كان منافقا، فشهد أن الله جل وعلا أعرض عنه أي أعرض عن رحمته تبارك وتعالى، أعرض عن رحمته، ويدل على أن هذا قد فعل أمرا يستحق به العقوبة. وهذا الحديث فيه أن الحياء المانع من العلم غير ممدوح، الحياء الذي يمنعك من العلم لا يمدح، وذلك قال مجاهد لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، الحياء لا يمدح لا يمنع من العلم، وذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تمدح النساء الأنصار قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، كانت هذه المرأة وتسأل عما يستحي منه وتقول الله لا يستحي من الحق، هل المرأة من غسل إذا رأت في المنام ما يرى الرجل؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فالحياء في التعليم ليس إيش لا يستحي منه، بل هو مذموم، إذا منع الإنسان الحياء من العلم فهذا حياء مذموم. وفيه أيضا وجوب التعلم وعدم الإعراض عنه وعن مجالسه، وأن الإنسان إذا احتاج إلى التعلم فأعرض إنه يوشك أن يعرض الله جل وعلا عنه وأن يصد قلبه، فالإنسان بحاجة للتفقه والتعلم لا سيما من كان جاهلا، فيدل على الرغبة في ذلك، وأن عدم اكتراث الإنسان مجالس العلم وعدم الاهتمام لها هذا سبب الإعراض الله جل وعلا عنه وعدم رحمته تبارك وتعالى لهذا، كما أعرض هذا الرجل عما يجب عليه أن يتعلم، فدل على وجوب التعلم والتفقه في دين الله جل وعلا ما يتعبد الإنسان به ربه لا سيما أوجب الله جل وعلا عليه. وفيه أيضا فضل المزاحمة واستحبابها والمنافسة في ذلك، فهذا الرجل قد أوى إلى الله، دل على استحباب المزاحمة والمنافسة في العلم والتعلم تناوس في ذلك، فإن هذا من أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون. وفيه أيضا جواز تخطي الرقاب، لأن هذا الرجل لما وجد الحلقة تخطى الرقاب، فهنا لا يكون مذموما، لأن هؤلاء مقصرون، هؤلاء الجالسون مقصرون لأنهم تركوا فرجة، وكان أولى أن يسد الفرجة، فلا حرج على الإنسان إذا وجد فرجة في حلقة أن يتخطى الرقاب، ولكنه هنا مذموما لتركهم إيش سد الفرج. وفيه استحباب القرب من الشيخ والمعلم لأنه أدعى إلى الفهم وإلى الانتباه، وفيه دلالة على الحرص، دلالة على الحرص في القرب من المعلم والقرب من الشيخ، هذا أمر مطلوب يدل على نباهة الرجل وعلى حرصه على التعلم. نعم. قال باب العلم قبل العمل والقول. قال لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحق واضح، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. يقول الخليل رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل، وهذا ليدل البخاري رحمه الله على أهمية العلم، وأن العمل بدون العلم باطل مردود، والعمل لا بد أن يكون بالعلم، والعلم يسبق العمل، أي لا يتقدم الإنسان إلى عمل من الأعمال حتى يعلم أنه مشروع، فبدأ به. قال باب العلم قبل القول والعمل، ويدل على وجوب التفقه، لأن العلم يصحح العبادة، العلم يصحح العبادة، والإنسان لم يؤمر بعبادة مطلقة، وإنما أمر بعبادة معينة محدودة، أي قد فرضها الله جل وعلا، ولم يكن الله جل وعلا عبادة لأهواء الناس وآرائهم واجتهاداتهم. قال لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل الاستغفار، الاستغفار عمل، فاعلم ثم استغفر. فبدأ الله جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل، وهذا يدل على وجوب التعلم قبل الشروع في العمل، وأن العلم بهذا شرط له، شرط له، وهذا يدل على بطلان التقليد مع التمكن من العلم، أن التقليد مع قدرة الإنسان إلى العلم باطل، وإنما التقليد يصار إليه عند العجز أو عدم الإمكان أو عدم وجود وقت الكافي أو عدم التمكن. فإذا اشترط الله جل وعلا للعمل أن يتعلم الإنسان قبل ذلك، والإنسان قادر على التعلم، فهذا على بطلان التقليد وأنه مذموم، لأن التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، لا سيما إن كان التقليد في أصل الدين، فإن العلماء مجمعون على أن التقليد في أصل الدين غير مقبول، فإن أصل الدين ليس فيه اجتهاد، أعلام الرسالة ظاهرة، ليس هناك اجتهاد في أصل الدين، ولا يقبل التقليد في أصل الدين. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث إيش؟ السؤال في القبر، لما يقال للمؤمن من ربك ما نبيك ما دينك، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، ويقال إيش؟ للرجل آخر قال من ربك ما دينك والنبي قال ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هو قال الإسلام لكنه قاله بلا فهم، قاله تقليدا ولم يفقه ولم يفهم، فهنا لم تنفعه هذه المقولة إذا لم تكن إيش عن علم، إذا لم تكن عن علم، فالعقيدة في أصل الدين لا تنفع ولا يحتج بها. وذلك العلماء مجمعون على أن التقليد في أصل الدين باطل، وأنه لا بد أن يكون الإنسان على يقين وعلى دراية، فقد يكون الإنسان موافق الفطرة وهذا كافي، من وافق الفطرة ونطق بالتوحيد موافقة الفطرة كافي، الفطرة دالة، فإن وفقه الله جل وعلا هداية الفطرة ونشأ بين أهل التوحيد وأهل السنة وعرف ذلك ثبت على ذلك. وأما يجتهد الإنسان في خلاف الحق فهذا لا يقبل منه. قال فبدأ بالعلم، أي الله جل وعلا في هذه الآية، قال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذ بحظ وافر، أن العلماء ورث الأنبياء، وهذا لفظ حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم من ولا دينار وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فهذا فيه شرف العلم ومكانته، وأن العلماء هم أتباع الأنبياء، العلماء ورثوا الأنبياء، فدل على العلماء هم أتباع الأنبياء، والعلماء أتباع الأنبياء، والأنبياء إنما جاءوا بالعلم، إنما جاءوا بالعلم، فوريث النبي هو من تعلم علمه، ومن أخذ علم النبي عليه الصلاة والسلام فمن أخذه أخذ بحظ وآخر، فالأنبياء ما ورثوا أمرا إلا إيش العلم، فأخذه هو إيش الأخذ العظيم والمهم، فاستدل به البخاري على أهمية العلم وتقديمه على العمل. قال ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا الجنة، هذا حديث رواه مسلم، هذا فيه فضيلة وشرف أخذ العلم، أن الله جل وعلا يسهل له طريقا إلى الجنة، لأنه سلك بابا من باب الجنة، لأنه باب يقرب الله تبارك وتعالى. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكأن البخاري رحمه الله يشير بهذه الحديث وهذه الآية إلى فضل العلم، وأن المقصود من العلم هو الخشية والعمل. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، جعل الله جعل أهل الخشية من هم؟ العلماء، فدل أن العلم هو الذي يورد الخشية الصحيحة، وليست كل خشية مطلوبة، خشية الصوفية الضلال ومن يخشى الله جل وعلا إيش على جهاله وعماله لا شبه خشية، ولكن الخشية المقرونة بالعلم، فهنا الله جل وعلا قد جعل العلماء هم أهل الخشية، ولماذا وصفهم بذلك؟ لأن العلم هو الذي يورث الخشية، فالعلم أورثهم الخشية، العلم سبق الخشية، الخشية أتت بعد علمهم بالله وبأسمائه وصفاته فأورثهم الخشية. لكن أعظم ما يورث خشية الله جل وعلا الخوف منه التأمل في صفات الله جل وعلا والعلم بأحكامه تبارك وتعالى، هذا ما يورث الخشية والخوف من الله جل وعلا، فجعل العلماء هم أهل الخشية، لما علموا أورثهم ذلك الخشية، فالعلم سابق. وقال وما يعقلها إلا العالمون، أي هذه الأمثلة التي يضربها الله جل وعلا لا يعقلها إلا العالمون، يفقهون ويعلمون ما ذكر الله جل وعلا من المثل والمعنى العظيم، والله جل وعلا يضرب الأمثلة ليبينه ليقرب المعنى للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس. وقد نوع الله جل وعلا ضرب أمثالا كثيرة في كتابه لا سيما عن أمر التوحيد ورد الشبهات. قال: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كان في أصحاب السعير، دل على أن هؤلاء إنما أشركوا لجهلهم وعدم علمهم. وما قال لو كنا نسمع سمعا يترتب عليه وعقل، لأنهم سمعوا الصوت لكن لم يسمعوه سمع استجابة، السمع يراد بالاستجابة والقبول، فسمعوا من غير أي شيء أن يقبلوه وأن يتبعوه، إما أنهم لم يفهموا لإعراضهم عن ذلك عن تدبر، وإما أنهم فهموا فأعرضوا ولم يقبلوا ذلك. فنفي السمع هنا نفي سمع الاستجابة والقبول. قال: أو نعقل، فنفى الله جل وعلا عنه العقل، لأن العقل هو الذي يحملك عيش على ما ينفعك ويحملك على ترك ما يضرك، ومن أعظم ما يضر الإنسان الكفر والشرك بالله جل وعلا والوقوع في الخطيئة. فإذا كان عنده عقل لم يحمله على طاعة الله وعلى التزام توحيده فإنه يشغل عقله، أي ما انتفع بعقله، كما أن السمع واجب فهم عن الله جل وعلا، فإذا لم ينتفع الإنسان في هذا كان من غير سمع، وإنما يسمع صوتا فيحال بها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء يهدى، حال كافرين الذي يدعوهم الداعي ويأمرهم ولا ينتفعون، كحال إيش البهائم يصيح بها الراعي ولا يفقهون كلاما من كلامه إلا صوت، يسمعون صوتا فقط ولا يفقهون ما يريد ولا ما يطلب، فهذا حال الكفرة والعياذ بالله. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: وقالوا كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أي طبعا هنا استدل البخاري على أنه يعني كان قال: كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب فعلمنا ونجوا، أي أن وقوعا في الشرك كان لعدم العلم، أي كان قال: لو كنا من أهل العلم لعلمنا وفق هذا العلم، لكن جهلنا وفقدنا للعلم وقعنا في الشرك. فاستدل البخاري من هذه الجهة أن تركهم من العلم وعدم علمهم آل من الشرك والوقوع والدخول النار، وأن العلم لو كانوا يعلمون امتنعوا من ذلك. قال: وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهي ذكر الله جل وعلا في القيام: أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصف الله جل وعلا أهل القيام بأهل العلم، وأن من ترك القيام بين يدي الله أنه ليس بأهل العلم، أو لا علموا حق الله جل وعلا وعلموا عظم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فقاموا بين يدي الله جل وعلا. فالذي أدى بهم إلى القيام هو العلم بالله تبارك وتعالى بأحكام الله جل وعلا، ولذلك العلم لا يمنح إلا لكونه يترتب عليه عمل، وأما العلم مجرد فليس ممنوحا لذاته، وإنما العلم يمدح لما يترتب عليه من عمل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ويدخل في هذا كثير، إما أن يكون هو العلم بذاته لا ينفع كعلم الكلام وعلم الفلسفة وما شابه ذلك مما يضر الإنسان ولا ينفعه، أو قد يكون علما مجردا لا ينفع الإنسان، أو قد يكون علما في الشريعة لكن لا ينفع الإنسان من جهة تركه العمل. فإذا علم الإنسان أحكام الله ولم يطبقها ولم يعمل بها فقد علم علما لا ينفعه لأنه لم ينتفع به، فكل ذلك داخل في العلم غير النافع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه. ولذلك من عمل أو من علم بلا عمل فهو حجة عليه وعذاب وخسارة. ولذلك الفقيه حق الفقيه هو العامل بهذا العلم. ولما أتى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال فسألوا عن مسألة فقال الحسن كذا وكذا أجابه، فقال: ولكن الفقهاء يقولون كذا وكذا. قال: وهل رأيت فقيها قط؟ وهل اجتمعت بفقيه قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. يقول: هل رأيت فقيها قط؟ هذا الفقه، الفقه الذي يورث الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله جل وعلا، هذا الفقه وهذا العلم. فالعلم يراد للعمل، فهذا هو الفقيه الحقيقي. ليس الفقيه أن يعرف الحكم فقط، وليس للعلم أثر عليه لا في عبادته ولا في سلوكه ولا في أخلاقه. وذلك السلفية اليوم ليست فقط نصوص نحفظها وعقائد نقررها، وإنما يشعمل نقطع هذا ويؤثر ذلك في قلوبنا فنعمل وندعو. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا فيه فضل التفقه والتفهم، وأن هذا من علامة الخير، بل من أعظم ما يؤتى الإنسان هو أن يفقه في الدين. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، وذلك من رحمة الله جل وعلا الإنسان أن يفقهه. ثم قال: يفقهه في الدين، والمراد كمان الفقه والتفهم، أي ليس من أراد من يريد الله به علما يعلمه، وإنما يفقهه. ولذلك الفقه هنا مراد به الفهم، الفهم الصحيح الذي يورثه الحدود في العلم. وخص الله، والله جل وعلا خص الفهم كما في قوله جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فجعل سليمان أفهم أو فهمه الله جل وعلا المسألة، ثم وصف سليمان عليه السلام وداود بالعلم، والفهم خص منه. فالشاهد أن هذا علامة الخير أن يفقه العبد، وذلك من أعظم ما يطلب العبد من الخير هو أن يفقه في الدين، ومراد بالفقه كما ذكرنا الذي يورث العمل. وقال: إنما العلم بالتعلم، وهذا فيه ترغيب في التعلم والحث عليه. إنما العلم بالتعلم، ليس العلم تجلس أنت ويأتيك، والتعلم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إدعان، يحتاج إلى بذل، فيحتاج إلى جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يهدي الله جل وعلا إلا من جاهد. من علم الله جل وعلا منه المجاهدة والصبر، فالعلم يحتاج إلى صبر، صبر صبر كما قال بعض السلف: كصبر الحمير. يصبر الإنسان كصبر الحمير، يصبر على الأوائل العلم وعلى شدة الشيوخ وعلى بذل المال وعلى السهر والتعب، وهنا يعطيه الله جل وعلا العلم. أما من يريد العلم وهو جالس مرتاح، العلم لا يأتي إلا بالتعب والكد، وبحسب بذلك للعلم تعلم بحسب ما يأتيك الله جل وعلا. قال: وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة، صمصامة كما قال السيف الصارف قاطع، قال: وضعتم الصمصامة على هذه الشرع القفاه رقبتي، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وهذا لا يعارضه حديث عمار بن ياسر لما أخبر عمر رضي الله عنه بآية التيمم، لما كان عمر رضي الله عنه يفتي من كان جنبا أنه لا يصلي حتى يجد الماء، فذكره عمار رضي الله عنه بآية التيمم فقال: ما أذكر. قال: إن شئت لم أخبر بها. قال: نولي كما توليت. ولا يدخل هذا، ولا يعرض هذا، يكون العلماء أن العالم قد يمنع من الفتية ويكون ليش المصلحة الاستجابة إلى رأي الخليفة والإمام والسكوت المصلحة. هنا لا يعرض كلام أبي ذر، لأن كلام أبي ذر محمول على ما يجب، على ما يجب تبليغه، فكل ما يجب تبليغه إلى الناس ولا يجب السكوت عنه، والسكوت عنه يترتب عليه وقوع الناس فيما حرم الله كتبليغ التوحيد أو تبليغ ما يجب مما أوجب الله جل وعلا فرض على الناس أو ما حرم الله جل وعلا عليهم، فهذا لا يجب السكوت عنه. أما ما لا يجب فإذا اختاره العالم وكان يترتب على تبليغ الناس عليه مضرة فإنه يترك ويسكت عنه حتى تأتي المصلحة. فالشاهد أن هذا لا يعارض، فمحمول الكلام بذر على العلم الواجب. فإذا رأى مثلا أمر التوحيد قال لك الحاكم: لا تبلغ التوحيد، لا تنكر الشرك، هنا لا يجوز السكوت، بل يجب تبلغ الشرك ولو إيش عذب الإنسان، فإما أن يصبر وهو خير له، لا سيما لم يقم بهذا الحق غيره، وإما إيش أن يكون مكره، فهنا يمتنع لأجل الإكراه. فالشاهد أن أمر التوحيد، أمر السنة، أمر المحرمات، إذا وقع الناس فيما حرم الله فلا يجوز السكوت لأمر الحاكم. فالدعوة لو قال الحاكم: لا تدعو إلى الله جل وعلا، خلاص اتركوا الدعوة، لا محاضرات ولا تعليم ولا شيء، لا يطاع، بل يجب التعليم ويجب التفقيه. وأما ما لا يجب من العلم أو كان في بث مضرة على الناس أو ما شابه ذلك يجوز السكوت لمصلحة يراها الحاكم، فهنا محمول كما ذكرنا على ما يجب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس: كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال: حلماء فقهاء، أي أمر الله جل وعلا الأنبياء وأتباعهم أن يكونوا ربانيين، ثم وصف ابن عباس بالحلماء الفقهاء، والشاهد منه قوله فقهاء أي أهل الفقه. فهذا هو الرباني، الرباني هو الفقيه الحليم في طلب العلم والحليم في تعليمه أيضا. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار، هذا هو الرباني. الرباني يربي الناس بصغار العلم، هكذا يبدأ بالتعليم، يبدأ بالأهم وصغار العلم قبل الكبار، لأن الإنسان يبث ما عنده من العلم ويبث لأوائل الطلبة وصغار الطلبة ما يبث ما عنده من العلم، لا شك هذا من الجهل ومن الخطأ، وليس هذا برباني. فالله جل وعلا أمر أتباع الأنبياء أن يكونوا ربانيين، قال ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، أي هكذا الأنبياء يأمرون أتباعهم بهذا أن يكونوا ربانيين. والرباني اختلف العلماء في النسبة هنا، قال بعضهم نسبة إلى الرب، أي أنه كأنه نسبة إلى الرب من باب جهة التعليم التفريغ، وقال بعضهم من باب التربية. وقال الشيخ الإسلام في كلام له طويل من تيمية يقول الرباني الصيانة نسبة إلى ربان السفينة وهو قائدها، ربان السفينة وربان هذه بالفتح بالضبط. قال الرباني نسبة إلى ربان السفينة أو ربان السفينة لأنه قائدها يوجهها، فهكذا الرباني نسبة إليه، فالعالم هو قائد الناس يوجههم ويعلمهم كربان السفينة، فالناس كلهم كانوا في سفينة وهذا يوجههم. وإذا كان ربان السفينة حادث فأنه سلم إلى برلمان، وإن كان لا يحسن عيش قيادة السفينة فإنه سيهلكه وتعلوه من أمواج، فشبه العالم من يكون على هذا النحو، هذا هو العالم الصحيح. نعم. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، قال ومن جعل لأهل العلم أياما معلومة، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التيار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال آدم عن شعبة وسكنوا ولا تنفروا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم، قال إنه إنما يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وأن يتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة علينا. نعم. يقول باب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفر، يتعهده بين الفينة والأخرى، أي لا يكثر عليهم كل يوم بل يتخولهم، وهذا فيه أدب للمعلم وأنه لا يكثر على الناس، وإنما تكون الموعظة بين الفينة والأخرى في أوقات ليست متتابعة، للناس يملهم طبعا يملهم ولكن يذكرون، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري كي لا ينفرون، لأن يعني كثرة التهديد والمواعظ تنفر الناس والنفوس لا تقبل ذلك، والإنسان يتحين ويش النفوس عندما تكون قابل الحق وقابل للتعليم. قال من جعل لأهل العلم أيام المعلومة، هذه سنة العلماء أنهم يجعلون أيام المعلومة يعلمون الناس، كما سدل به أثر ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يتخول بالموعظة كل خميس، فتخصص يوم الخميس، فيدل على جواز تخصيص أيام المعلومة لعلم معين، خميس الفقه وأحد، أنها سنة الصحابة رضي الله عنهم وليس بدعة من البدع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد بن القطاع عن شعبة، قلنا من أجل من روى عن شعبة. قال حدثني أبو التياح، من هو أبو التياح؟ مشهور بكنيته إزين ابن حميد الضبعي، على أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال آدم عن شعبة في رواية عن شعبة وسكنوا ولا تنفروا، سكنوا السكون ضد النفور، ضد النفور ولا تنفروا، والمراد به تأليف من قرر الإسلام والتلطف في التعليم، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمر الدعاة وأمر الصحابة أن يتلطفوا مع الداخلين في الإسلام جدد وقريبي عهد الإسلام، يتلطفوا في تعليمهم ويتدرجوا في ذلك، فالتدرج فيه أمر مهم، كذلك التدرج في إنكار منكر وفي النصيحة، لأن أحيانا قد تكون الشدة منفرة للإنسان، فالإنسان يتدرج في التعليم لا سيما لما أيره الناس، إذا كانت المعصية شائعة وقد يعني تعاقب عليها الناس، فالناس بحاجة إلى تلطف في تغيير هذا الأمر، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف في دعوته، فقال يسروا في دعوته من الإسلام، يسروا ولا تعسروا، أي اسلكوا الطرق السهلة، اسلكوا الطرق السهلة اللينة اللطيفة التي يقبل الناس وينقاد لها، وبشروا أي بشروا من اتبع بالخير وبالأجر العظيم فاسلكوا سبيل الترغيب ولا تنفروا، تشددوا وتغلظوا على الناس. فكذا قال سكن ولا تنفر. ثم قال حدثنا عثمان بن شيبة مر، قال حدثنا جرير وهو ابن ايش ها ابن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ابي وائل. ابو وائل هذا المخضرمين الثقات المشاهير، واسمه شقيق بن سلمة. ابو وائل المخضرم، والمخضرم هو الراوي الذي ادرك عصر النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لم يجتمع به، هاي يسمى ايش مخضرم. فابو وائل من المخضرمين وهو اسمه شقيق بن سلمة. قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، وهذا هو الشاهد. ذكر البخاري رحمه الله لي أجل هذا، فابن مسعود اختار يوم الخميس للتذكير، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال إنه إنما يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أي أكره أن أفعل ذلك حتى يبلغ بكم الملل، لأن كثرة التذكير تملل. قال وإني أتخولكم بالموعظة، أي أتعهدكم بالموعظة، وهو من القيام بالشيء وإصلاحه كما قلنا. سمي الخدم خول لأنهم يقومون بإصلاح أمور فيتعهدهم، كما أنه يقوم بما يصلحهم تخولهم ويتعهدهم. وإني تخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة عليه، أي تبع السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول الصحابة بالموعظة، ولا يكثر من المواعظ كل يوم وإنما يتخولهم. والنفوس هكذا بحاجة إلى سياسة، فإذا فترت ذكرت وهكذا. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن خبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة قال حدث الناس كل جمعة مرة، بين أبيت فمرتين، بين أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنب، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك. نعم. يقول حدثنا يحيى محمد السكن كيف قال حدثنا حبان بن هلال مرة معنا ثقة، قال حدثنا هارون المقرئ، هارون موسى الأعور النحوي المقرئ وهو ثقة، وقد تكلم فيه سليمان الحرب ورماه بالقدر، رماه بالقدر ولم يثبت ذلك عنه، لكنه في رواية حديث فهو ثقة. ومع ذلك البخاري لم يثبت له إلا حديثين فقط، هذا وحديث آخر. قال حدثنا زبير بن خريت من الثقات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين، ابن عباس يوصي أن يحدث الناس كل جمعة وعار، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار. والمراد بذلك ليس إيش مجالس العلم، وإن المراد بذلك الموعظة والتذكير. والمراد بذلك إيش من لا يطربه، يعني تحديث عموم الناس، تحديث عموم الناس بخلاف من يطربه. من كان طالبا لذلك وفي أبواب العلم فإنه يحدث ولا بأس في كل يوم، لكن المواعظ لا، إنه يتخول المواعظ، وعموم الناس يتخولون أيضا بالموعظة والتذكير. قال فإن أكثرت فثلاث مرات. قال ولا تمل الناس هذا القرآن، تحدثهم القرآن وتعظهم حتى يملونه ويكرهون إيش سماعه، وهذا إذا أكثر الإنسان الموعظة. قال ولا ألفينك، أي ولا أجدنك، لا أجدنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقع عليهم حديثهم فتملهم، الناس يكرهون أن تقطع عليهم حديثهم وتأتي إيش تقحم الموعظة إقحاما. قال ولكن أنصت، إذا مررت على الناس أنصت. قال فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، هذه سنة في التحديث والتعليم، أن الإنسان لا يعرض العلم على من لا يريده، إذا كان الناس لا يريدون ذلك لا يعرض عليه الإنسان، إذا كان لا يريدون ذلك إلا على سبيل الإنكار لما وقع فيه من المحرمات، وهذا الإنكار قد يكون عاما للحكم في غير ذلك. لكن مجالس الناس العلم كما قيل لا يمتهن، قالوا ومن امتهان العلم أن يعرض على من لا يريده، إن هذه امتهان بذل العلم لمن لا يريده، وإنما العلم يعرض على من أراده ومن اشتهاه كما ذكر هنا. قال فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فبعض الناس يزور الدواوين هكذا ويتكلم الحمد لله من غير أن يستأذن ولم يطلبوا ذلك، هذا لا ينتفع الناس كذلك، ولكن يستأذنهم فإن اشتهوا ذلك وأرادوا ذلك كلمهم، أما أن يرفع عليهم حديثهم فهذا خلاف الدعوة الذي أمر بها الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وانظر السجعة من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، أي يفعلون ترك السجع، أي يتركون السجع لا يتكلفون ذلك. وهذا المراد به التكلف في السجع والمبالغة فيه، وإلا فقد جاءت بعض الأدعية النبوية فيها سجع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، هذا كله سجع. لكن جاءت بعض الأدعية ولم يكن ذلك عن تكلف، أما تكلف السجع والعناية به فهذا مذموم، هذا مذموم. انتهى الوقت، كل ساعة انتهى الوقت، فهذا مذموم. والإنسان إذا سجع كما قال إنما يسعى أحيانا في أمر لا تكلف فيه، وأما الإنسان يتكلف السجع فهذا الحقيقة أول شيء يبعد ذهن المتكلم ويجعله يتفكر في السجع وكيف يأتي بنهايات الكلمات، وكذلك يشوف على المصلين وعلى المؤمنين وعلى السامعين، فهذا ليس من السنة. ثم قال المهلب: خرجه بباب ما يكره من السجع في الدعاء لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه على ذلك. قال: وخرج الأول حديث الأول في حديث أنس في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الدعاة بالتيسير ولا التعسير، سلوك الطرق السهلة على الناس والتدرج في دعوته من الله تبارك وتعالى. نأخذ هذا الباب. قال: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال البخاري: وحدثنا حبان وإسماعيل قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. زاد حبان: والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالقهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون. زاد إسماعيل: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. قال: خرجه في باب قول الله عز وجل: فإن لله خمسه. وفي باب قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحديث: وهم أهل العلم. قال: وحدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا عمير بن هانئ قال أنه سمع معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأهل الله عز وجل، ما يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول: هم بالشام. قال: وخرجه في باب قوله: إنما قولنا لشيء، وقوله: حتى يأتي أمر الله. يقول البخاري رحمه: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بوب الباب بلفظ حديث ساقة. قال البخاري: حدثنا حبان، بعض الرواة اسمه حبان وبعض اسمه حبان كحبان بن موكل. وهذا العلم الذي يستوي فيه الرسم ويختلف فيه النطق يسمى في الحديث ايش؟ الرواة الذين في الرسم، طبعا الرسم غير تنقيط ولا تشبيه، رسم واحد ولفظ ايش؟ نطق مختلف، سريج وشريح، رسم واحد ولفظ مختلف. فماذا يسمى في مصطلح حديث العلم عليه؟ ها؟ المؤتلف والمختلف، أي من ائتلف رسما واختلف نطقا. عبيدة وعبيدة، حبان وحبان، سريد وشريد وشريد، وهكذا. فحبان وحبان هذه في كتب المؤتلف والمختلف، وأجمعها المؤتلف والمختلف بماكولا، هذا أجمعون الدرقطني هذا كتاب المؤتلف، لكن ماكولا جمع ما سبق من كتب في كتابه الكبير. قالوا حدثنا حبان، وحبان بن موسى من الثقات. قال وإسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب الثقة الثابت من الطبقة الثامنة من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، من حمل عنه العلم الفقه من أئمة المالكية من قدماء أصحابه. قال حا: وحدثنا سعيد بن عفير منسوب إلى جده، سعيد بن كثير بن عفير، وهذا قد تكلم فيه لكن الكلام فيه لم يكن بحق، ولذلك الكلام فيه لا يضره، بل صحيح أنه ثقة، أنه ثقة وما تكلم فيه لا يضره. قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. من يونس هنا؟ ابن يزيد الأيدي من الثقات عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن ثقة كما مر معنا قال سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث فيه فضل العلم والعلماء. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم الناس الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا من هم؟ الفقهاء والعلماء. هذا فيه فضل على الناس وأن هؤلاء أكمل الناس نصيبا من الخير، لأنه جاءت بمن الشرطية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقهه الله جل وعلا فهذا الذي أراد الله به خيرا. وأوفر الناس نصيبا في هذا هم العلماء. وهذا الحديث أيضا فيه فضل التفقه في الدين وأنه علامة على الخير والإنسان يسلك هذا. وفيه أيضا أن الخير منوط بوجود الفقه والعلم وأن الخيرية في الأمة بحسب ما عندها من العلم. فوجود العلم علامة على الخير، وظهور الجهل وقلة العلماء علامة على الشر. ولذلك إذا أراد الله جل وعلا أن يهلك أمة من الأمم قبض العلماء كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تنزع من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك من أعظم ما يحيي هذه الأمة ويردها إلى سابق عهدها هو نشر العلم. أعظم ما نقدمه العلم. تريد الخير وأن الله يرفع الغمة كما قيل عن هذه الأمة في هذا العصر الذي ما مر في التاريخ مثله، فإن أعظم ذلك هو العلم. ومن سلك غير تبليغ العلم وتصحيح عقائد الناس وبث العلم الصحيح من الكتاب والسنة فهذا سالك طريق لا ينفع في إحياء الأمة. وهذا يبين ضلال الجماعات المخالفة لهذا المنهج. كل الجماعات اللي سلكت سلكوا طرقا كثيرة وما أحد منهم طرق سبيل العلم لأنهم يستطيلون. قالوا طويل. أقول هذا هو الطريق الوحيد. من يريد الله به خيرا في الشخص الإنسان وفي المجتمع أيضا. وهنا خير منكرة لتفيد عموم الخير. من يريد الله به خيرا نكرها الله جل وعلا ليفيد العموم في هذا الخير. فدل عن الخيرية كأنها جمعت في العلم، لأن العلم هو اللي يورث الخشية ويورث الصلاح ويورث الاستقامة ومعرفة أحكام الله تبارك وتعالى والتعقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالعلم، والله جل وعلا وصف القرآن بالعلم. قال جل وعلا أنزله بعلمه أي محتويا على علم الله. قال ونهى أن نتبع وانقر من بعد ما جاءك من العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالعلم وإنما شرف بالعلم وبالوحي. فالوحي إنما كان يتوالى بالعلم. وذلك هذا يدل على الخيرية في المجتمع إنما بظهور بالعلم وانتشاره، وأنه إذا لم يكن ثمة علماء وكان الجهل هو الشائع فلن يقيم الله جل وعلا هذه الأمة في قائمة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامات الساعة قلة العلم وظهور الجهل. يعني ظهور الجهل يؤذي بالمعاصي والذنوب وغير ذلك، وهذا هو المطلوب. وأما عواطف هكذا بغير علم لا تسير بعلم فهذا جهل. فمنهم يقول الطريق اليوم سلوك الجهاد، ومنهم يقول طريق سلوك الحكم منادى الحكام، وكل يسلك طريقا، واخر يقول فرائض الاعمال، وكل جماعه لها منهج ولها طريق، ولم يسلك احد منهم العلم الا السلفيون. فهذا من اعظم ما تقدمه للناس ان تنشر العلم. علم بالله، توحيد الله، حق الله، علم النبي عليه الصلاه والسلام بحقه واتباعه، هذا علم التوحيد والسنه. فاذا نشر وإيجاد العلم أمر مهم جدا، والاعتناء بأهل العلم وطلبة العلم مهم جدا، لأن هؤلاء هم القدوة وهم الذخر. ولذلك الاعتناء بإيجاد العلماء وبطلبة العلم والاهتمام بهم أعظم بكثير من بعض الناس عموم الناس. وبعض الناس قد تأثر بالإعلام وقال والله نفعي في الإعلام أعظم، فترك بعض مجالس التعليم وجلس يحدث الناس. وهذا أعظم كثير، أن توجد طالب علم يحيي الله جل وعلا به الأمة خير لك. عالم واحد يحيي الله به الأمة. الإمام الألباني رحمه الله رجل واحد أحيى الله جل وعلا به أمة حتى عرف الناس السلفية وعرف السنة، ولم يكن الناس قبل ذلك يعرفون لا سنة ولا صحيح ولا ضعيف ولا ذلك. رجل واحد لم يتمكن في الأرض بالأسباب المادية، ليس له دولة ولا، وأقام الله جل وعلا به. هذا الرجل تأثر بمقال كتب محمد بن شدروبات في مجلة المنار، مقال واحد تأثر به. انظر إلى أثر هذا، كم كان أثر البيهقي رحمة الله عليه، وهذا مثال، كم كان أثر الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. تصور هذان الرجلان وغيره من أهل العلم من كان سبب في هدايته وحسم العلم، كم حصل من البر؟ الله جل وعلا أحيا بهذين الرجلين وبغيرهما أمة من الناس، أمة. وذاك الإنسان لا يستغرب، والله أنت أخي تعال الإعلام يسمع لك مئات الآلاف، وإيش يفيد يسمع مئات الآلاف وهم غافلون؟ أو سمع هكذا إن أصلحهم الله تركوا بعض ما حرم الله، لكن هذا العالم الله هو الوقود، العالم هو الوقود، وهذا من أعظم ما تقدمه أن يخرج العالم طلبة علم وعلماء، هم الذي يحيي الله جل وعلا به الأمة، وهم الذي ينبغي أن يعتنى بهم. وذكى الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالعلماء، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتناء، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي عليك من زمان يرحل الناس لطلب العلم، فأمر بالوصاية بهم، وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يستبشر بهؤلاء الذين يرحلون لطلب الحديث والعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به. ولذلك ليس قضية وعظ عام، يلا جماعة نعظ الناس، ماشي وعظ عام مطلوب، لكن الاهتمام بطلبة العلم وببث العلم أعظم، يجب أن يكون اهتمامنا فيه أعظم ونصيبه أوفر. نحن نعظ الناس ونذكرهم ونعلم طلبة العلم ونهتم به، أما أن يستثقل إنسان أو يستقل هذه المجالس، والله كم يحضر الخمسة أربعة ستة إيش هذاك يحضر لك 100,000 يسمعك مليون مليونين. ولذلك هذا أمر مهم جدا، الاعتناء وجود العلم علامة الخير، وهذا هو الطريق. وأذكر الشيخ بن باز رحمة الله عليه كثيرا ما إذا سئل هذا السؤال وهو السبيل في إحياء الأمة من سباتها ومن هذا تكلم أعداء الله كثيرا، ولو أحصيت وجمعته لبلغ مجندا، أعظم ما يوصي به طلب العلم والتفقه في كتاب الله، العلم يوصي بالعلم ويذكر الناس، هذا من فهمه رحمه الله ودقة فهمه، يعلم أن العلم هو الذي شحي الله جل وعلا به الأمة، وإلا أمة كثيرة بلا علم، جماعة تبليغ، جماعة إخوان، جماعة كذا، إيش استفدنا؟ مئات الآلاف إيش استفدنا منها؟ ما الذي استفادته الأمة؟ وما الذي أحيا الله جل وعلا؟ ما أحيوا سنة ولا أماتوا بدعة ولا نشر توحيدا ولا نهوا عن شرك، ولا إيش الفائدة؟ دعوة تقوم، جماعة تقوم، لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تدعو إلى السنة ولا تحارب البدعة، ما ترتب عليها نشر توحيد ولا سنة ولا نبذ شرك ولا بدعة، إيش استفاد من الناس؟ خير الخير والقال وفضائل الأعمال ما تنفع مع إيش؟ مع المخالفة الشرك في باب الإخلاص لله جل وعلا، أو في باب إيش؟ في باب المتابعة، والعمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة، بتوحيد ومتابعة. فإذا لم نعتني بهذين الشرطين اللذين يصححان العمل، نعتني بماذا إذن؟ فهذا أمر مهم، لكن هذا الحديث عظيم جدا في بيان هذا الأمر والاهتمام به. قال ذات حبان والله المعطي وأنا القاسم، أي ذكر الحديث من يجمع بخير في وقته في الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله المعطي وأنا القاسم. قال بعض العلماء المراد بالقاسم هنا قسمة المال، وإنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في لما إيش لما أراد يقسم المال، وقال بعض العلماء بل لا، فالمراد بالقسم هنا قسمة العلم، أي ذكر من يريد الله في غير فقه في الدين والله المعطي الفهم وأنا القاسم، أي أنا أبث العلم ولكن الفهم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، فربما يتكلم المعلم ويسمعه ألوف وواحد منهم الذي ينتفع، فقيل قسمة المال وقيل قسمة العلم، فالله المعطي معطي الفهم، والنبي لم يقسم العلم أي يخبر الناس يقسم بينهم. قال ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون، لا تزال هذه الأمة أي أتباع هذه الأمة أهل الحق أهل السنة أهل التوحيد ظاهرين، والظهور هنا هو العلو، الشيء الظاهر هو العالم، وظهور أهل الحق ظهوران، ظهور بالحجة والبيان وظهور بالسيف والسلاح، أما الحجة والبيان فهم ظاهرون في كل وقت فحجتهم قائمة. قال الله جل وعلا ولله الحجة البالغة، قال ولا يأتونك بمثل أي بشبهة إلا جناك بالحق بالدليل وأحسن تفسيرا بيان، يأتي الله جل وعلا بالدليل ويأتي ببيان الدليل، فحجتهم داحضة، والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربه داحضة، فأهل السنة وأهل الحق لا يزالون ظاهرين. وقال الإمام قال عليه رضي الله عنه لا يخلي الله جل وعلا الأرض من قائم لله بحجة، ولذلك الله جل وعلا يقيض في وقت الفتن من ينطق بحجة الله تبارك وتعالى. يقيض في وقت الفتن من ينطق بحجة الله ويذب، وقد يكون رجلا واحدا يذب شبهة عظيمة أو فتنة عظيمة يحيي الله جل وعلا به أمة، كما أنطق الله جل وعلا ما محمد صبره حتى أيد الله جل وعلا به الحق وصبر 3 سنين وهو يعذب ويبتلى، وصبر حتى على الله جل وعلا به كلمة الدين. فقد يكون رجلا وقد يكون رجالا، فهذا هو الظهور، أصله ارتفاع البروز. قال ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم، كل من خالفهم من الكفار من أهل البدع، قال حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون، أي لا تقوم القيامة إلا وهم ظاهرون. زاد إسماعيل ولم يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. قال خرجه في باب قوله عز وجل فأن لله خمسه، وهذا أخذ من قوله والله قاسم وأنا معطي، أي لأن كان البخاري يشير بأن القسمة هنا ظل قسمة المال والعطاء. قال في باب قوله ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحديث، قال وهم أهل العلم، هكذا البخاري قال. قال باب إيش؟ باب قوله لا تزال طائفة من ظاهرين، ثم فسر البخاري قال وهم أهل العلم، أي أن المراد بهذه الأمة هم أهل العلم، أي ذكروا بلفظ العام ومراد به الخصوص. وفسره البخاري أيضا، وفسر عبد الله المبارك، فسر الإمام أحمد وعلي المديني وعامة السلف، قال أهل الحديث، كما قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أثمنا، أي أن هؤلاء أهل السنة والجماعة، أي هم الظاهرون، هم الظاهرون أهل السنة والجماعة، وهم ظاهرون بالحجة والبيان، وإذا قاموا بأمر الدين ودعوا الله جل وعلا كما ينبغي أظهرهم الله جل وعلا بالسيف، فمتى ما قاموا بالسيف على وجهه أظهرهم الله. وهكذا سنة الله جل وعلا الكونية ظاهرة، فإن كل ما قام بهذا الدين أظهره الله وأعلاه الله جل وعلا. ومن أمثلة الحية التي قريبة من عهدنا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قام رجل وحده واحد، تصور هذا الرجل كم أحيا الله جل وعلا به، تصور هذا الرجل، يعني تصور أنك تهدي رجلا واحدا يكون كالإمام محمد بن عبد الوهاب، كم أحيا الله جل وعلا به. ودعوته رحمه الله كانت أعظم بركة من دعوة الشيخ الإسلام وابن القيم في عمومها، فإنها لا يزال نفسه يرفر بهذه الدعوة وبركتها، وكم نشر الله جل وعلا بها من الخير. فالشاهد أن الظهور هذا إذا قام به الحق وتوفرت عنده من الأسباب أظهره الله جل وعلا على من نواه ومن عداه، فهؤلاء هم أهل السنة. قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير كما ذكرنا، قال حدثنا الحميدي المسلم ثقة مشهور، قال حدثنا ابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من الثقات المشاهير، قال حدثنا عمير بن هانئ تابعين أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله عز وجل. وهذا يفسر الحديث الذي قبله، يعني الأول لا تزال هذه الأمة، هذه الأمة إشارة لكل أمة، ثم هذا اللفظ يفسر بأن المراد الأمة هنا إيش؟ طائفة من هذه الأمة وليس كل أمة. قال أمة قائمة بأمر الله، فدل على أنها موصوفة بالقيام بأمر الله، وأعظم ذلك التوحيد والسنة. قال ما يضرهم من كذبهم، أي اتهموا بالكذب، وهذا داب أهل الباطل يتهمون أهل الحق بالكذب، لا يضرهم ذلك وهم قائمون بالدعوة. قال ولا من خذلهم ولا من خالفهم، الخذلان يأتي من القريب الذي يرجى منه المساعد، فكان هذه تشير إلى أناس معهم من أهل هذا الدين خذلوه ولم يعينوه فتنصروا عن هذا أو لم يقوموا بالحق، فهذا يأتي من خذلان. خذلان يأتي من إيش؟ من توقع منه أن ينصرك وأن يعينك، فكانه إشارة إلى إيش؟ إلى من خالفه من أهل هذا الدين. قال ولا من خالفه من المشركين وغيره، قال حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. وأمر الله جل وعلا مراد به الريح التي يرسلها الله جل وعلا في آخر الساعة فتقبض قلب كل مؤمن. قال مالك بن يخامر، وقيل أن لمالك صحبة اختلفوا في هل هو صحابي أم لا، قال سمعت معاذ رضي الله عنه يقول وهم بالشام، هذا الطائف بالشام، فقال معاوية هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذ يقول وهم بالشام، أي استدل بها معاوية رضي الله عنه على إيش؟ على أنه أقرب للحق في خلافه رضي الله عنه مع معاوية. طبعا قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالشام أي أكثر ما يكون بالشام، ولذلك أهل الشام إذا صلحوا صلح أصلح الله جل وعلا بهم أمما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير لكم، واليوم أهل الشام كثير منهم فاسدون، فإذا صلحوا أصلح الله بهم الأمة. وهنا قوله وهم بالشام أي إيش؟ على سبيل الغالب، وإلا قد يكون في أي وقت، لكن غالبا ما يكونون بالشام. وخرجه البخاري في ذلك، إنما قولنا لشيء قوله وقوله حتى يأتي أمر الله، أي هنا إنما قولنا لشيء فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أمرنا لشيء وإنما قولنا لشيء، قال وقوله حتى يأتي أمر الله، وفرق البخاري بين الأمر وبين الخلق، وهذا فيه إثبات الكلام، لأن الله جل وعلا جعل القول إيش؟ جعل الكلام الأمر، قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيما للخلق، هناك خلق وهناك أمر، والله جعل القرآن من الأمر، قال إيش؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره، قال ينزل من روح من أمره على من الشمع عباده، من روح من أمره، وجعل فواصف الله جل وعلا جعل القرآن من أمر الله، إذا كان من أمر الله دل على أنه ليس مخلوق، فقال إنما قولنا لشيء، كذلك الأمر. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي أمره الله حتى يتمر الله، أي ما أمر الله عز وجل به من البيع في آخر الزمان. بالمناسبة الأسبوع القادم احتمال كبير أن يكون أحدث فقط السبت، فإن الغالب أنه لن يكون أحدث السبت واحد. نعم. السلام عليكم. أقول السائل، هل يصح أن نقول الحكومة الحديثة وإن الإجماع الخير تقوى في الدين، أن نقول أن من المتوقع في الدين أن الله عز وجل أراد به الشر؟ قال الإجابة هنا أن المراد بالشر هنا حبل الكفر، لأن عدم الكفر ترتب عليه عدم العمل، فالذي لا يصح عمل، فإذا لم يصح العمل لم يصح الكفر، فذكره وبعضهم قال ليس له مفهوم، وإنما المراد به أن هذا من أراد به الخير، وقد يكون من لم يعطي الله إيش العلم قد يكون أراد به شرا، وقد يكون ما أراد به خيرا، ما أراد به خيرا أي ما يكون من الخير العظيم. فمنهم يقول من يقول بمفهوم الحديث وأن المفهوم وأن من لم يرد به خيرا فقد أراد الله به شرا، ومنهم يقول وأن من به فيه فضيلة العلم، هذا أكثر علماء على هذا. نعم. السلام عليكم. يقول في حديث الثلاثة نفر، أين الشاهد من جواز التخطي؟ لا سيما يوم في حلقة المستغيرة، ثم قد جاء النبي عن التخطي في هذه البلد بس فقد أبيت ومعيته. أي نعم، أن التخطي حلق وجلسة، هذا أنا ذكر ذكرتني رجل جلس في آخر الحلقة، ورجل إيش؟ جلس في آخر الحلقة، قال أما حلف الله إلى الله فأمر الله، وأما لا خط فاستحي. الحديث يقول فأما حين فرأى فرجة في الحلقة، فرجة شيء كيف تكون فرجة؟ تكون فرجة خارج الحلقة ولا داخل الحلقة؟ داخل الحلقة، ولا هل يمكن إنسان يسيلها إلا بها؟ حتى لو مستديرة، الكلام مستديرة كيف تصل إلى إلى طبعا يقول ليس مستديرة بمعنى استدارة كاملة، لأنه إذا جلس في وسطها يكون جلس غرفة الحلقة، ردناها النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في وسط الحلقة، لكن كانوا مستمعين فرأى فرجة، ولا يقال من أن كانوا متحلقين أن في وسطهم فرجة، وإنما الفرجة مكان يجلس به الإنسان. فلا يصح هذه الفرجة لم تخطي، لكن آخر قال فجلس خلفهم أي لم يتخطي، فما وصل هذا إلا بالتخطي، وهذا الأحد. وأما بعد ذلك وآيت هذا لمن لم يرد فرجة، وإنما أراد أن يتخطى ويسفر الناس ما يخطي بقليل من المكان. السلام عليكم. السلام عليكم. الفرق بين الحياء والخجل. الحياء والخجل، والله هذا لغة ما أدري ما الفرق بينهم، لكن الحياء أنا بجوع مطلقا، الحياء وكل حياء يمنع مما يجب فليس بحياء، وقد يكون خجلا. الله أعلم. لكن فرق لغة ما أعلم. أقول بعضهم أقوى العلم في الأسبوع ثلاثة أيام حتى لا يشق عليه. الله أعلم. وباقي الأيام يمشي على الكرة. العلم بلا صبر. والإنسان إذا رغب يطلب العلم وتمكن منه فليأخذ العلم كله. لكن بحسب قدرته فسحق فقط. أما أن يمكث أيام هكذا كما قيل لا يتعلم ما يسعى، وإنما هذا يكون عنده اشتقاء، الذي على هذا النحو يكون مثقف عنده معلومات. أما العلم ما في علم تغل، العلم يأخذك كله، وكما قال يحمل الكثير لا يستطيع عند راحة الجسد، ما يستطيع عند راحة الجسد. لكن الإنسان قد يمل من بعض الأشياء فيختار في دونه، يقرأ في السيارة، يقرأ في المغازي، يقرأ في فنون في التاريخ ليس فيها ايش، كل فرث في تعب وقصص وفيها فوائد تربويه، ويقرا في الاداب ويقرا في البلاغه وما شابه ذلك. اذا من او يقرا النكت والملح وبعض الاشياء ما يذكرها الفقهاء والعلماء، تكون كتب معينه على ذلك، منشطه للنفس محفزه له. أما أن يمكث يقول أنا أطلب ثلاثة أيام لا أطلب ولا شيء، إيش يفعل إذا؟ فالعلم يحتاج إلى مجاهدة، لكن المعلومات والثقافة ممكن أن تنال بهذه الطريقة. السؤال يقول السائل: هل في زماننا أهل الفترة كان في البادية؟ الغالب أنهم لا يسمون في زمان أهل الفترة، لكن قد يوجد ربما، قد يوجد في البلاد الراعية البعيدة، قد يوجد في بلاد نائية لا يصل علم ولا يصل قرآن ولا حجة، بلاد الإسكيم وناس ما اطلع عليهم أحد ولم يطلعوا على دين ولا على ملة ولا أخلاص ولا تخلطوا بالناس، قد يكون الله أعلم. الأرض فيها قد يكون فيها أشياء، لكن غالب البلاد العمران ليس أهل الفترة. غالب البلاد الآن موجودة في عصر الإعلام هذا، الآن العلم بلغ الإسلام بلغ في كل مكان ويسمع الناس الإسلام، فهذا يكفي. فمن سمع بالإسلام ولم يعبر به ولم يلتفت هذا قام عليه حجة. أما من سمع الإسلام سماعا مشوها ولم يتمكن من الإسماع الصحيحة وما شابه ذلك فهذا قد يقال من أهل الفترة وقد يقال له. الله أعلم. ما في سؤال؟ طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا أنت لا.